في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. دعو ابن أبي طالب للهدى ونحر العدا كيفما يفعل، ومنك علي فدى المصطفى بنفس ونام فما يحفل. عشية جاءت قريش له وقد هاجر المصطفى المرسل، وطافوا على فرشه ينظرون من يتقدم إذ يقتل. فلما بدا الصبح قام الوصي فأقبل كل له يعذل. ومنك علي إذا ما دعوا نزالي وقد قل من ينزل. تراه يقد جسوم الرجال فيندحر الأول الأول، وكم ضربة واصلت كفه لفيصله فاحتوى الفيصل. سطى يوم بدر بقرضى به وفي أحد لم يزل يحمل. ومن بأسه فتحت خيبر ولم ينجها بابها المقفل. دحى 40 ذراعا بها هزبر له دانت الأشبل. ألا اسقنيها صاحبي وخليلي شمولا، وهل أحيا بغير شمولي؟ أرحنا نباكر شربها ذهبية بذي شبم نائل المرام نبيلي. لها لون عقيان وطعم قرنفل ونفحة مسك واتقاد فتيلي. جعلت دواء الهم كأسا وربما أرتني جميلا كان غير جميلي. كميت خطبناها إلى رب دنها وقد آذنت زهر الدجى بأفولي. جلاها لنا في كأسه فكأنما جلا متن صافي الشفرتين صقيلي. خلت تأكل الأيام حالا بحالة وتتبع جيلا في الزمان بجيلي. إذا أشرفت منا الهموم طوالعا تنادينا من صدر الفتى برحيلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.